الوجه الثاني يبدأ حالا. قصيدة جديدة. يذكرني، يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي على صخر، وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطعان حلسي، وللخصم الألد إذا تعدى ليأخذ حق مظلوم بقنسي، فلم أر مثله رزءا لجن، ولم أر مثله رزءا لإنسي. أشد على صروف الدهر أيدا، وأفصل في الخطوب بغير لبسي، وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرسي، فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤسي. شرح المفردات الصعبة. نكس أي عود المرض بعد النقاهة. القنس الأصل وأعلى الرأس. أما البيت فلم أرى مثله رزءا لجن، فالمعنى لم أسمع للجن مصيبة ولا للإنس أعظم من مصيبتي هذه. الأيد القوة. أفصل أي أحكم. اللبس أي الالتباس. الجرس أي الصوت الخفي. عودة إلى النص. يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح ليوم نحسي، أراها والها تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي، وما يبكون مثل أخي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي أيصبح في الضريح وفيه يمسي. شرح المفردات الصعبة. يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمس، أي أنها تذكره في ذهابه إلى الغزوات صباحا، وفي عودته مساء بالغنائم وقراه للضيوف، تصفه بالبأس وبالجود. العجول الثكلى. أعزي النفس أي أصبر وأسلي. التأسي الصبر. قصيدة جديدة. غيث العشيرة. يا عين ابكي فارسا حسن الطعان على الفرس، ذا مرة ومهابة بينا نؤمله اختلس، بينا نراه باديا يحمي كتيبته شرس، كالليث خف لغيله يحمي فريسته شكس، يذر الكمية مجدلا ترب المناخر منقعس، خضب السنان بطعنة فالنفس يحفزها النفس، فالطير بين مراود يدنو وآخر منتهس، نعم الفتى عند الوغى حين التصايح في الغلس، فلأبكينك سيدا فصل الخطاب إذا التبس، من ذا يقوم مقامه، من ذا يقوم مقامه بعد ابن أمي إذ رمس، أو من يعود بحلمه عند التنازع في الشكس، غيث العشيرة كلها الغائرين ومن جلس. شرح المفردات الصعبة. الغيل عرين الأسد. الشكس أي الصعب الخلق. مجدلا أي مطروحا على الجدالة أي الأرض. المنقعس الخارج صدره والداخل ظهره. منتهس من انتهس اللحم أخذه بأسنانه. الشكس صعب الخلق. والشكس صعوبة الخلق. الغائرون الذاهبون إلى الغارة، ومن جلس أي من قعد عن الغارة. قصيدة جديدة. أشعر الناس. قيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا الخنساء. قيل: فبما فضلتك؟ قال: بقولها: إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس، أبقى لنا كل مجهول وفجعنا بالحالمين فهم هام وأرماس. إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. شرح المفردات الصعبة. الحالمين من الحلم أي الأناه والعقل وضد الطيش. الهام واحدتها هامة أي الجثة، والأرماس واحدها رمس وهو القبر. الجديدان هما الليل والنهار. قصيدة جديدة. أسائل كل والهة. ألا يا عين ويحك أسعديني، لريب الدهر والزمن العضوض، ولا تبقي دموعا بعد صخر، فقد كلفت دهرك أن تفيضي، ففيضي بالدموع على كريم رمته الحادثات ولا تغيضي، فقد أصبحت بعد فتى سليم أفرج هم صدري بالقريض. أسائل كل والهة هبول، براها الدهر كالعظم المهيض، وأصبح لا أعد صحيح جسم ولا دنفا أمرض كالمريض، ولكني أبيت لذكر صخر أغص بسلسل الماء الغضيض، وأذكره إذا ما الأرض أمست هجولا لم تلمع بالوميض. شرح المفردات الصعبة. العضوض أي الشديد. ولا تغيض من غاض الدمع أي قل ونقص. القريض الشعر. الهبول أي الثكلى. المهيض الكثير كالعظم المهيض أي كالكثير. الدنف الذي لازمه المرض. الغضيض الطري، وأرادت هنا العذب. أغص بسلسل الماء الغضيض أي الماء العذب. الهجول واحدها هجل، المطمئن من الأرض وما بين الجبال. الوميض لمعان البرق، وأرادت وأذكره إذا ما الأرض أمست هجولا لم تلمع بالوميض، أرادت إذا أمست الأرض غير ممطورة وضاق الرزق على الناس تذكره لأنه كان يفرج ضيقهم. عودة إلى النص. فمن للحرب إذ صارت كلوحا وشمر مشعلوها للنهوض، وخيل قد دلفت لها بأخرى كأن زهاءها سند الحضيض، إذا ما القوم أحربهم تبول كذاك التبل يطلب كالقروض، بكل مهند عضب حسام رقيق الحد مسقول رحيض. شرح المفردات الصعبة. كلوحا أي عابسة الوجه. دلفت لها أي مشيت لها. زهاؤها أي مقدارها. سند ما قبلك من الجبل وعلى من السفح. الحضيض القرار من الأرض عند أسفل الجبل، ولا نعلم ماذا أرادت بتشبيهها مقدار عدد الخيل هذا التشبيه، ولعلها أرادت حصى سند الحضيض. التبول واحدها التبل، العداوة والثأر. رحيض أي مغسول، ولعلها أرادت سيفا مهندا مغسولا بالدم. قصيدة جديدة. صوت الناعي. لقد صوت الناعي بفقد أخ الندى، نداء لعمري لا أبا لك يسمع، فقمت وقد كادت لروعة هلكه وفزعته نفسي من الحزن تتبع إليه، كأني حوبة وتخشعا أخ الخمر يسمو تارة ثم يصرع، فمن لقر الأضياف بعدك إن هم قبالك حلوا ثم نادوا فأسمعوا، كعهدهم إذ أنت حي وإذ لهم لديك منالات وري ومشبع، ومن لمهم حل بالجار فادح وأمر وها من صاحب ليس يرقع، ومن لجليس مفحش لجليسه عليه بجهل جاهدا يتسرع، ولو كنت حيا كان إطفاء جهله بحلمك في رفق وحلمك أوسع، وكنت إذا ما خفت إرداف عسرة أظل لها من خيفة أتقنع، دعوت لها صخر الندى فوجدته له موسر ينفى به العسر أجمع. شرح المفردات الصعبة. تتبع أي تتبعه وتلتحق به. إليه كأني حوبة وتخشعا، أخو الخمر يسمو تارة ثم يصرع، إليه متعلق بتتبع. حوبة حالة، أخو الخمر أرادت به السكران، يسمو ثم يصرع أي ينهض ثم يسقط. منالات أي عطايا. المفحش الذي يرتكب القبيح قولا وفعلا. يتسرع أي يبادر ويعجل. إرداف أي إتباع. أتقنع أي أتستر. موسر أي هذا مفعل من أيسر، أي صار ذا غنى. قصيدة جديدة. لو أن البكاء ينفع. ألا ما لعينيك لا تهجع تبكي لو أن البكاء ينفع، كأن جمانا هوى مرسلا دموعهما أو هما أسرع، تحدر وانبت منه النظام فانسل من سلكه أجمع، فبكي لصخر ولا تندبي سواه فإن الفتى مصقع، مضى وسنمضي على إثره كذاك لكل فتى مصرع، مضى وسنمضي على إثره كذاك لكل فتى مصرع، هو الفارس المستعد الخطيب في القوم واليسر الوعوع، وعان يحك ضنابيبه إذا جر في القد لا يرفع، دعاك فهتكت أغلاله وقد ظن قبلك لا تقطع، وجلس أمون تسديتها ليطعمها نفر جوع، فظلت تكوس على أكرع ثلاث وكان لها أربع، بمهو إذا أنت صوبته كأن العظام له خروع. شرح المفردات الصعبة. الجمان اللؤلؤ استعارته للدمع. انبت أي انقطع. النظام السلك. المصقع البليغ. اليسر اللاعب في الميسر. الوعوع البعيد الذكر. الضنابيب واحدها ذنبوب عظم الساق اليابس. القد أي القيد. الجلس الناقة الوثيقة الجسم. الأمون الناقة الموثقة التي أمنت أن تكون ضعيفة. تكوس أي تمشي معرقبة. أي مقطوعا عرقوبها. الأكرع واحدها كراع مستدق الساق ودون الكعب. المهو السيف الرقيق. الخروع نبت يعظم قرب المياه. قصيدة جديدة. مالي وللدهر أبا طول ليلي لا أهجع، وقد عالني الخبر الأشنع. نعي بن عمرو أتى موهنا قتيلا، فما لي لا أجزع. وفجعني ريب هذا الزمان به، والمصائب قد تفجع. فمثل حبيبي أبكى العيون، وأوجع من كان لا يوجع. أخ لي لا يشتكيه الرفيق، ولا الركب في الحاجة الجوع. ويهتز في الحرب عند النزال، كما اهتز ذو الرونق المقطع. فما لي وللدهر ذي النائبات، أكل الوزوع بنا توزع. شرح المفردات الصعبة. عالني أي غلبني. موهنا إما أن يكون بفتح الميم موهنا، ويكون معناه الليل الموهن الليل، وإما بضمها موهن، فيكون اسم فاعل من أوهنه أي أضعفه. نعي بن عمرو أتى موهنا، ويكون المعنى أن نعيه أوهنها، فما لها لا تجزع أي لا تظهر الحزن والاضطراب. ذو الرونق أرادت السيف. المقطع القاطع. الوزوع واحدها وزع الكف والمنع. توزع أي تكف وتمنع. تريد أكل ما يجب كفه ومنعه علينا أن نكفه ونمنعه. قصيدة جديدة. من لنا إن رزئناه. يا أم عمرو ألا تبكين معولة على أخيك وقد أعلى به الناعي. فابكي فابكي ولا تسأمي نوحا مسلبة على أخيك رفيع الهم والباعي. فقد فجعت بميمون نقيبته جم المخارج ضرار ونفاع. فمن لنا إن رزئناه وفارقنا بسيد من وراء القوم دفاع. قد كان سيدنا الداعي عشيرته لا تبعدن فنعم السيد الداعي. شرح المفردات الصعبة. المعولة الصائحة. أعلى به أي رفع صوته. الناعي الذي نعاه. لا تسأمي نوحا أي لا تملي. مسلبة التي المسلبة التي مات ولدها جعلت أخاها بمثابة ولدها. النقيبة النفس. وأما البيت فمن لنا إن رزئناه وفارقنا بسيد من وراء القوم دفاع. المعنى فمن لنا بسيد من وراء القوم يدفعهم إلى الحرب إن رزئناه أي إن أصبنا به. قصيدة جديدة. صخر الجود. قالت وقد سمعت حمامة تسجع، تذكرت صخرا إذ تغنت حمامة، هتوف على غصن من الأيك تسجع. فظلت لها أبكي بدمع حزينة، وقلبي مما ذكرتني موجع. تذكرني صخرا وقد حال دونه صفيح وأحجار وبيداء بلقع. أرى الدهر يرمي ما تطيش سهامه، وليس لمن قد غاله الدهر مرجع. فإن كان صخر الجود أصبح ثاويا، فقد كان في الدنيا يضر وينفع. شرح المفردات الصعبة. البيداء الفلاح. البلقع الأرض القفر لا شيء فيها، وأرادت بالصفيح والأحجار حجارة القبر. غاله أي أهلكه. قصيدة جديدة. فدتك سليم. أقسمت لا أنفك أهدي قصيدة لصخر أخي المفضال في كل مجمع. فدتك سليم كهلها وغلامها وجدع منها كل أنف ومسمع. قصيدة جديدة. يا عين بكي، يا عين بكي بدمع غير إنزاف، وابكي لصخر فلن يكفيكه كافي. كوني كورقاء في أفنان غيلتها، أو صائح في فروع النخل هتافي. وابكي على عارض بالودق محتفل إذا تهاونت الأحساب رجافي. ومنزل الضيف إن هبت مجلجلة ترمي بصم سريع الخسف رسافي. أبي اليتامى إذا ما شتوة نزلت وفي المزاحف ثبت غير وجافي. شرح المفردات الصعبة. إنزاف أي إفناء، كورقاء أي كحمامة، الغيلة الشجر الكثير الملتف، الصائح أرادت الطائر الصائح، الهتاف الصياح، العارض السحاب يعترض في السماء، الودق المطر، محتفل أي ممتلئ، رجاف أي رعاد. استعارت هذا لأخيها لتصفه بالجود والبأس. المجلجلة الشديدة الصوت، الصم الصلب، الخسف الجوع والظلم، الرساف الماشي مشي المقيد، المزاحف أي مزاحف الجيش للحرب، الثبت الشجاع، غير وجاف أي غير مضطرب. قصيدة جديدة. أيها الموت، ما لذا الموت لا يزال مخيفا، كل يوم ينال منا شريفا، مولعا بالسرات منا، فما يأخذ إلا المهذب الغطريفا. فلو أن المنون تعدل فينا فتنال الشريف والمشروف، كان في الحق أن يعود لنا الموت وأن لا نسومه تسويفا. أيها الموت لو تجافيت عن صخر، أيها الموت لو تجافيت عن صخر لألفيته نقيا عفيفا. عاش 50 حجة ينكر المنكر فينا ويبذل المعروف. رحمة الله والسلام عليه، وسقى قبره الربيع خريفا. شرح المفردات الصعبة. الغطريف السيد. نسومه من سامه الأمر أي كلفه إياه. تسويف أي تأخير. الربيع أي مطر الربيع. قصيدة جديدة. يا لهف نفسي، يا لهف نفسي على صخر وقد لهفت، وهل يردن خبل القلب تلهيفي. ابكي أخاك إذا جاورتهم سحرا، جودي عليه بدمع غير منزوف. ابكي المهينة تلاد المال إن نزلت، شهباء ترزح بالقوم المتاريف. وابكي أخاك لدهر صار مؤتلفا، والدهر ويحك ذو فجع وتجليف. شرح المفردات الصعبة. لهفت أي حزنت وتحسرت. شهباء أي سنة شهباء، وهي المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر. المتاريف واحدهم مترف الذي أبطرته النعمة. المؤتلف المجتمع. التجليف من جلفته السنون أي ذهبت بأمواله، وجلفت السنون أي أمحلت. قصيدة جديدة. مرهت عيني فعيني بعد صخر عطفة، فدموع العين مني فوق خدي وكفة، طرفت حندر عيني بعكيك ذرفة، إن نفسي بعد صخر بالردى معترفة، وبها من صخر شيء ليس يحكى بالصفة، وبنفسي لهموم فهي حرى أسفة، وبذكرى صخر نفسي كل يوم كلفة، إن صخرا كان حصنا وربا للنطفة، وغياثا وربيعا للعجوز الخرفة، وإذا هبت شمال أو جنوب عصفة، نحر الكوم الصفايا والبكار الخلفة، يملأ الجفنة شحما فتراها سدفة، وترى الهلاك شبعا نحوها مزدلفة، وترى الأيدي فيها دسمات غدفة، واردات صادرات كقطا مختلفة، كدبور وشمال في حياض لقفة، يتفرقن شعوبا وله مؤتلفة، فلئن أجرع صخر أصبحت لي ظلفة، إنها كانت زمانا روضة مؤتنفة. شرح المفردات الصعبة. مرهت أي لم تكحل، عطفة أي مشفقة، وكفة أي سائلة، حندر أي حدقة العين وإنسان العين، العكيك السحاب، الذرفة أي السائلة، النطفة صافي الماء، العجوز الخرفة أي الذاهبة العقل الكبيرة السن، الكوم نحر الكومة وحدتها كوماء أي العظيمة السنام، الصفايا أي الغزار، البكار الحلفة وحدتها بكرة أي الفتية، الخلفة المخاض وهي الحوامل من النوق، السدف بياض الفجر، والمراد بيضاء من كثرة الشحم، يملأ الجفنة شحما فتراها سدفة أي بيضاء من كثرة الشحم، الهلاك أي الفقراء، والواحد هالك، المزدلفة المتقربة، غدفة أي في نعمة وسعة، لقفة كدبور وشمال في حياض لقفة، واحدها لقف وهو الحوض المتهور من أسفله المتسع، الأجرع رملة مستوية لا تنبت شيئا، ظلفة من ظلفت نفسه عن كذا أي عزفت وانصرفت، مؤتنفة لم يؤكل منها شيئا، المؤتنفة التي لم يؤكل منها شيء أي لم يطرقها طارق ولم تدنس. انتهى الشريط الثالث من ديوان الخنساء، وله بقية على الشريط الرابع.